كيف تكون المضاربة صحيحة مع ضرب مثال لذلك؟ المضاربة عند أهل العلم هي أن يأتي شخصان أحدهما بجهده والآخر بماله، أحدهما بجهده والآخر بماله، كان تأتي لنجار أو حداد أو ميكانيكي مثلا أو بناي أو اللي يكون يعني صاحب صنعة، طيب فتقول له أنا أدفع 5000 وأنت تدفع جهدك، زين أنا أوفر لك المحل والأجهزة والأدوات وكذا وأنت بجهدك، واللي يطلع من الشغل مثلا أرباحنا لي 50 ولك 50 أو لي 60 ولك 40 أو لي 70 ولك 30 أو لي 30 ولك 70 حسب ما يتفقان على نسبة بينهما، لابد من نسبة، تحديد نسبة، نسبة ربح لك كذا ولي كذا، طيب فيتفق على نسبة معينة، هذه مضاربة. وأحيانا قد يكون الإنسان يعني المضاربة أحيانا تكون من إنسان بجهده وماله والآخر بجهده فقط أو العكس، فعلى كل حال هذه المضاربة أن الأشهر فيها أن أحدهما بماله والآخر بجهده ثم يتفقان على نسبة معينة من الربح، هذا له كذا وهذا له 90 و10%، ماكو مشكلة، أهم شيء أن النسبة وليس رقم معين، ما يقول له لي 20 و30 لأن يمكن ما يطلعون شيء، يمكن يخسرون، فمن أين يجيب له 20 أو من أين يجيب له 30، لا وإنما نسبة في المئة كذا، سواء كان في الربح ويشتري كان في الخسارة، فيما لو خسرت هذه الشركة فإنه صاحب المال يخسر ماله وصاحب الجهد يخسر تعبه، طيب فهذا بالنسبة للمضاربة والله أعلم.